الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر، وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي من آل قدامة المقدسي رحمه الله. وهذه الليلة ليلة الثلاثاء، وش غدا؟ ها؟ أي وش يوافق في التقويم؟ 18، ليلة الثامن عشر من محرم في عام 41 و400. هذا الحديث حديث عمرو بن دينار، يقول: يغلب على ظني ويخطر على بالي أني أرويه عن أبي الشعثاء، هكذا جاءت من هذا الوجه. وقد جاءت من وجه آخر مصرحا بها لا على جهة الشك أنه يرويه عن أبي الشعثاء. من أبو الشعثاء؟ هو جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وميمونة، أو كان يغتسل بفضل ميمونة. من ميمونة؟ هي أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث المصطلقية، أبوها سيد بني المصطلق، ولها ثلاث أخوات، الكبرى منهن هي أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم عبد الله بن عباس، أم الفضل وأم قثم وأم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهي التي كان يبيت عندها ابن عباس لأنها خالته، قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية بعدما حل من إحرامه، وكان الواسط بينهما هو أبو رافع مولاه عليه الصلاة والسلام. أختها الثالثة أم خالد بن الوليد، أختها الثانية أم خالد بن الوليد، وأختها الرابعة كانت متزوجة رجلا من أهل نجد، ولهذا لما زارت أختها أتت معها بهدايا. ما هداياها؟ أضب وأقط، أضب جمع ضبان، والأقط تعرفونه حليب مجفف، فطبخ الضب في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام وقدم، والنبي ينظر إليه ولم يطعمه، فقال: أحرام هو؟ قال له خالد بن الوليد، لأن ميمون خالته: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرضي وأجد نفسي تعافه. فأضحى خالد يجتر من الأضب ويأكل. في هذا الحديث يرويه ابن عباس عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل بفضل ميمونة، والفضل هو الماء المتبقي من اغتسالها أو من وضوئها، وهذا طارد للأصل أن الأصل في الماء الطهورية، أنه يبقى على طهوريته حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، فإن كان الماء كثيرا جاوز القلتين فإنه لا ينجسه شيء كما قاله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي لهذا الحديث معارض في بعد حديثين نتم الكلام عليه فيما يتعلق بفضل طهور المرأة أي الماء الذي تتطهر به. نعم. وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. هذا الحديث من رواه؟ رواه الخمسة أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ من جفنة اغتسلت فيها بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي منها فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا أي لما اغتسلت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح ليس فيه معل إلا ما ذكره أحمد أنه ليس يرويه إلا سماك بن حرب ليس يرويه أحد غيره. فكأن أحمد رحمه الله يشعر بإعلاله من هذه الجهة والمؤلف لم يوافق أحمد لم يوافق الإمام أحد بهذا الإعلال فقال سماك احتج به مسلم وعكرمة مولى ابن عباس احتج به البخاري فهذا ترجيح لدفع هذا الإعلال من الإمام أحمد. وهذا الحديث إن الماء لا يجنب متوافق مع ما قبله من الأصول الماء طهور لا ينجسه شيء وهو يدل على حديث ابن عباس السابق بأنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة بفضل طهورها واغتسالها ولو كانت من جنابة. وجنابة المرأة نوعان إما جنابة من الحيض والنفاس أو جنابة من الجماع ويأتي نوع ثالث جنابة من الاحتلام جنابة من الاحتلام ففي هذا بقاء الماء على طهوريته ولو كان فاضلا أي متبقيا من طهارة المرأة. نعم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن مغفل وقيل ابن مغفل رضي الله عنهم. هنا حميد الحميري يروي هذا الحديث عمن لقي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كأبي هريرة. وهذا فيه أن المبهم من هو؟ المبهم صحابي. والقاعدة عند أهل الصناعة الحديثية أن إبهام الصحابي لا يضر. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فإبهام اسم أحد منهم لا يضر لثبوت العدالة فيه. أما من دون الصحابي إذا أبهم يتوقف العلماء في هذا الحديث، وربما ضعفوه حتى يتبين من هو هذا المبهم، فإن كان ثقة مقبولا قبلت روايته، وإن كان غير ذلك نظر فيها. إذن النتيجة أن هذا الصحابي المبهم لا يضر. قيل إنه الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم، وهؤلاء من صغار الصحابة سنا، وإن كان إدراكهم للنبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين لكن حملوا عنه علما كثيرا. وأكثر من روى عن النبي حديثا هم الصغار، لأنهم طالت أعمارهم فأخذ عنهم العلم. مشيخة الصحابة الكبار مروياتهم قليلة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم، مروياتهم قليلة لأنهم لم يعمروا فيؤخذ عنهم العلم ويروى عنهم. ففي هذا الحديث تنويه بصحبة أبي هريرة أنه صحب النبي 4 سنين، لأنه قدم المدينة عام خيبر وهي السنة 7 في أولها، فتحسب 7 ثم 8 ثم 9 ثم 10، فيكون صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين. ويا لله صحب هذا الرجل الموفق رسول الله 4 سنين فروى عنه هذه الآلاف من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي الأنصاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين فلما مات اهتز لموته عرش الرحمن. هذا العمر الحقيقي يا أخواني، ما هو بالعمر الحقيقي بكثرة السنين، لكن بما فيها من العلم والعمل. فرضي الله عنهم وأتبعنا بهم بعمل صالح. قال لقي رسول الله صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وصححه الحميدي. من الحميدي؟ الحميدي عند العلماء حميديان، الأول شيخ البخاري أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي تلميذ يحيى تلميذ سفيان بن عيينة، وليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا أبو عبد الله الحميدي من علماء القرن الخامس، وهو مؤلف الجمع بين الصحيحين. هذا الحديث صححه الحميدي، وقال فيه البيهقي في سننه الكبرى إن رجاله ثقات. نقل ابن عبد الهادي تصحيح هذين العلمين لأن أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث يضعفونه، فنقل تصحيح الحديث عن عالمين من كبار العلماء. ظاهر هذا الحديث يعارض حديث ابن عباس بروايتيه السابقتين، فكيف الجمع بينهما؟ قبل ذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن تغتسل المرأة، والاغتسال هنا يشمل الوضوء لأنه غسل لبعض الأعضاء، ويشمل الغسل الكامل، كلاهما يسميان اغتسالا أو غسلا. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، قال وليغترفا جميعا، إذا اغترفا جميعا من الإناء فإنه لا بأس. طيب اغترافهما جميعا ألا يلزم أن تصيب المرأة ماء بجسمها باغترافها؟ نعم، وهذا باق على الأصل السابق أن الماء طهور لا ينجسه شيء ولو كان المتطهر به الذي لامسه بيده أو ببعض جسمه كان على جنابه. ننظر الآن في الجمع بين هذين الحديثين ونطبق عليها المعايير الأصولية. نقول في الجمع بين الحديثين، حديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل أحدهما، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، واغتسلت ميمونة في جفنة، الجفنة هي الطست يشبه البانيو، فبقي الماء فجاء وتوضأ بهذا الماء المتبقي من هذا الاغتسال. كيف الجمع بين هذين الحديث؟ عندنا مسلكين، المسلك الأول مسلك الجمع بينهما، والمسلك الثاني مسلك الترجيح. ومسلك الجمع هو المقدم عند المحققين إذا أمكن الجمع بين الروايات، لأنه في الجمع بين الروايات إعمال لكل الحديث. أما مسلك الترجيح هو ترجيح رواية على أخرى. في مسلك الجمع أحسن ما وجدت لأهل العلم فيها وجهان. الوجه الأول أن النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الجواز، على فرض صحة هذا الحديث. نهي النبي يدل على كراهة هذا الفعل لا على تحريمه، فيحمل النهي على الكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام بتوضئه واغتساله بفضل زوجاته على الجواز، وهذا مسلك ذائع عند أهل العلم، وكان ينصره ويرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيقول إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة. ومن صوره وأمثلته نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا، ثم شربه هو واقفا كما في حجته لما طاف طواف الإفاضة. إعمال القاعدة النهي يدل على إيش؟ الكراهة، والفعل يدل على الجواز. مثال آخر، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وفي حديث ابن عمر رقى على بيت حفصة وإذا النبي يبول مستقبلا الشام مستدبرا قبلة الكعبة أو مكة. قالوا فعله يدل على الجواز ونهيه يدل على الكراهة، وهي قاعدة مسددة عند جمع من أهل العلم. الوجه الثاني في الجمع أنه يحمل على يحمل الفضل على أن يغترف جميعا كما في رواية الحديث الأخير، وليغترف جميعا، فيحمل حمل النهي على الفضل لا على الاغتراف جميعا، فيكون هذا نوع جمع بين الروايتين، فإذا اغترف جميعا فلا إشكال، وإذا سبق يرد فيه النهي، وهذا أضعف من الأول لأنه جاء صريحا في حديث ابن عباس أنه اغتسل وتوضأ بفضل المرأة وقالت له في الجفنة إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، وهذا هو الأصل وهو الصحيح أن الماء لا يتغير فينتقل عن حكم الطهورية إلا بتغير أوصافه الثلاث كما سبق في الأحاديث السابقة. المسلك الثاني مسلك الترجيح، ولهم فيها وجوه كثيرة نختصر منها ثلاثة. الوجه الأول تقديم حديث ابن عباس على هذا الحديث، لأن أكثر أهل العلم ضعيفون حديث من؟ حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، ويعتبرونه شاذا أو ضعيفا. المسلك الثاني أو الوجه الثاني دعوى النسخ، أن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، ومنهم من قال بالعكس بنسخ حديث ميمونة لحديث النهي عن فضل الرجل والمرأة.

فهذا الإناء كيف يطهر إذا ولغ فيه الكلب؟ يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، هذه الرواية التي جاءت في الصحيحين، جاء في مسلم أولاهن في التراب، وجاء في رواية أخرى ليس فيه أولاهن بالتراب، يغسل 7، وفي رواية ثالثة ليس فيها التراب، وفي رواية أخرى 8 يغسل 7 و8 بالتراب. الجمع بين هذه الروايات هو على ترجيح اللفظ الذي ساقه المؤلف أولا، أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، في القدر، في الطاسة، في السحلة، في أي إناء من معدن أو من بلاستيك، إذا ولغ فيه الكلب ليشرب أو لم يشرب فإنه يغسل 7 مرات، يغسل 7 مرات، أول هذه المرات بالتراب ليحصل إنقاؤه وتطهيره من ولوغه. وفي هذا من الإعجاز العلمي ما اكتشف في العصور الأخيرة، أنه إذا ولغ الكلب ولم يغسل الإناء الذي ولغ فيه بالتراب تبقى من البكتيريا المتحدرة من ولوغ الكلب لا يزيلها إلا التراب، لا يزيلها إلا التراب. واختلف العلماء لو غسلت بغير التراب كأنواع المنظفات كيميائية أو غيرها هل يحصل أو لا يحصل؟ من رجح رواية مسلم ولاهن بالتراب أوجب ذلك أن يكون بالتراب ولو ذهبت عين النجاسة، وقال آخرون إذا ذهب عينها اكتفي بهذه المنظفات عن التراب، والأول أظهر لأن النجاسة تزول عينها بالغسلات 7، لا يبقى لها أثر، لكن التنصيص على التراب فيه مع المعنى التعبدي المعنى الإعجازي، والمؤمنون وقافون عند ألفاظ كلام الله وألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو جعل التراب الغسلة الأخيرة نقول مشمول الحديث بمنطوقه يشملها، لكن يحتاج إلى أن يغسلها أخرى حتى يذهب أثر التراب، فصارت رواية مسلم مقدمة أولاهن بالتراب، وذكر 8 إن كانت محفوظة من باب التأكيد، وإلا التعبد يكفي 7 مرات، يكفي فيها 7 مرات. طيب، هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب هل ينجس ولا ما ينجس؟ وش رأيكم؟ أقبلت وأنت عطشان، وإذا الكلب مدخل رأسه في سطل يشرب، طردته والسطل فيه نصفه، هل ينجس ولا ما ينجس؟ ينجس. ها؟ ينجس. نستحضر الأصل الأول، هل تغير الماء بالنجاسة ولا ما تغير؟ فإن تغير بالنجاسة نجس، وإن لم يتغير فلا ينجس. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من بئر بضاعة، وأنه مر على الأماكن يلغ فيها الكلاب ويتوضأ، وهذا يضعف رواية فليهرقه، فليهرقه، لأن هذه الرواية غير محفوظة، محكوم عليها عند العلماء بالشذوذ، حكم عليها بذلك النسائي وغيره، لأنه في رواية إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش لم يقل فليهرقه، وفي رواية علي بن مسهر عن الأعمش قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله 7. يقول النسائي لا أعلم أحدا، أي من الرواة، تابع علي ابن مسهر على قوله فليهرقه، هذا إعلال لهذه الرواية، وإن كان الترمذي حسنها وإن كان الدارقطني حسنها. طيب، ماذا يفعل بالماء حتى يغسله؟ تقول إما يهريقه في الأرض أو ينقله إلى ماء إلى إناء آخر فيبقى له الماء، ثم شأنه بهذا الإناء يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يستبعد تصوره من بعض الناس اليوم لما جرت هذه المياه العظيمة عبر الحنفيات والخزانات وكثرت في البيوت في الزمن الذي ما هو بعيد، الماء شحيح ينقل على الرؤوس والأكتاف، والتجار هم اللي في بيوتهم إحساوة جمع حسو، وهي الآبار التي ماءها همج ودبج يغسلون به ويغتسلون منه. هذا التجار ولا عامة الناس ما عندهم حتى هذا في بيوتهم. وكانت مهنة السقاية، ما السقاية؟ نقل الماء وسقي الناس إياه، خصوصا ماء الشرب. أما ماء الغسيل والاغتسال فيذهبون إليه في أماكنهم ويغسلون ويغسلون. لكن الآن الحمد لله نعم عظيمة، جرى الماء وسيق إلى البيوت، يلمس الجدار ويصب الماء، إن بغى حار وإن بغى بارد. حتى إن دورات المياه في بعض البيوت أفضل من القصور عند من قبلنا. إي والله يا أخواني، المراحيض ودورات المياه في بعض البيوت والقصور أفضل من قصور عند من قبلنا، بما فيها من التأثيث ومن أنواع الخلاطات والكراسي والجاكوزي والبانيو والبلاط والقيشاني. وهذه نعمة من جهة، ونخشى أن تكون فتنة واستدراجا من جهة أخرى. ولهذا إراقته بأن يكون في إناء آخر يستفاد منه. وإلا في الحديث، حديث رواية علي بن مسلم، فليفرقه أي في الأرض، لكن هذه الرواية غير محفوظة. ثم ذكر حديث الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب. من أيوب؟ هو أيوب عليه السلام؟ لا، هو أيوب بن أبي كريمة السختياني، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب. لما جاءت الرواية هنا على جهة الشك أرجعناها إلى اللفظ المحكم، أولاهن بالتراب في حديث مسلم، فأرجعنا هذا اللفظ المشتبه الذي رواه الراوي بالشك إلى رواية الإحكام. وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود: إذا ولغ الهر غسل مرة، أنه موقوفا وهو الصواب، موقوف على أبي هريرة، لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ترجيح ابن عبد الهادي أن هذا هو الصواب، رواية الوقف لا رواية الرفع. وهنا الكلام على مسألتين: ولوغ الكلب هل هو خاص بالكلب المعروف أو في جميع السباع؟ خاص بالكلب، ها؟ الظاهر أنه في السباع كلها، وذكر الكلب لأنه الأشهر، وإلا فإن السبع كلب والأسد كلب والفهد كلب، فيشمل الحكم للجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم في ابني أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه أسدا فاقتلع رأسه من بين أصحابه، وكان لا ينام في سفره إلا وسطهم. المسألة الثانية: الهرة، إذا ولغت الهرة في الإناء هل يغسل ولا ما يغسل؟ الصحيح أنه لا يغسل، ورواية الرفع معلولة، والصحيح أنه موقوف، وغسلها من باب الاستحباب والتنزيه لا من باب الوجوب كما هو في إذا ولغ الكلب. ليه؟ لأن الهر وهي البسة والقطة سؤرها طاهر، وهي من متاع البيت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الطوافين عليكم والطوافات. ولهذا يورد بعده حديث كبشة بنت من؟ بنت كعب بن مالك في هذه القصة التي لها هذه الدلالة. نعم. أحسن الله عليك. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له. كانت تحت من؟ أبا قتادة. ابن أبي قتادة ابنه وليست تحت أبي قتادة. وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال الدارقطني. نعم. ليش تكسر الحاكم؟ الحاكم ما يكسر الحاكم يا شيخ. ايه وش نقول الحاكم او الحاكمة او الحاكمي او على الجزم الحاكم, الحاكم. نسكت ها على الجزم. يا عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود بالسكون يا شيخ. لا السكون هذا مخرج بالفتح هو مرفوع. قال وصححه الحاكم يصير الحاكم فاعل. نعم أحسن الله عليك. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون وقال الحاكم وهذا الحديث ما صححه مالك واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. هذا الحديث أطال عليه في التصحيح لإثبات صحته وهو رد ضمني على من أعله. وحديث كبشة بنت كعب بن مالك الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا, وهذا فيه تسامح الصحابة بتسمية الأولاد والبنات فيسمونها بغير الأسماء المستحبة. ولهذا باب التسمية واسع, فهذا كعب سمى بنته كبشة وهو اسم حسن اسم حسن. إنما الممنوع من الأسماء نوعان, النوع الأول الاسم المعبد لغير الله, فإن ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. ومن الأسماء المعبدة لغير الله تسمية عبد الحسين عبد المهدي عبد النبي عبد علي غلام رسول, هذه أسماء معبدة لغير الله وهي حرام. والنوع الثاني الأسماء المستقبحة, الأسماء المستقبحة في حق النساء أو في حق الرجال. كانت كبشة بنت كعب بن مالك زوجة لابن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عن الجميع, فدخل عليها لأن البيت بيت ابنه وهي زوجة ابنه. قال فسكبت له وضوءا أي في إناء, فجاءت هرة فشربت فأصغى لها الإناء يعني أماله لها لتبلغ الهرة إدخال رأسها في الإناء فتشرب حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال لها أتعجبين من ذلك يا ابنة أخي؟ قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الحديث وفي هذا عناية الإسلام بهذه البهائم والرحمة بها، وهذا أصل عظيم من أصول ديننا، أن الرحمة كما تكون في الأوادم تكون في المخلوقات، لعموم حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة لما رحمت كلبا فأسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وأدخل الله امرأة صوامة قوامة عابدة النار لما أنحبست هرة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. ففعل أبي قتادة من رحمته بهذه البهيمة وهي الهرة، أصغى لها الإناء أي أماله لها لتبلغ منه فتشرب. وفي كل نفس رطبة أجر وصدقة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أضاف هذا الحكم الثاني أن النبي قال إنها ليست بنجس، مع أن الهرة يجوز أكلها بالإجماع ما يصح أكلها لأنها من السباع، لكنها مستثناة بأنها ليست بنجس أي في بلوغها، بينما بول الهرة وعذرتها نجسة. إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، وفي لفظ آخر إنهن من متاع البيت، مع أنها نجسة في عذرتها وبولها لكن عرقها ولعابها ليس بنجس لعموم البلوى بها، تطوف على الناس في بيوته ومستأنسة وتألف وتؤلف، وهذه قاعدة إعمال عموم البلوى بالشيء أنه يبقى على طهوريته وعلى جوازه ما لم يأتي النص بتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا حديث جليل، ظهرت صناعة المؤلف الحديثية بأن روى هذا اللفظ عند البخاري، والحديث متفق عليه أي اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم يرويه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية، طائفة الشيء ناحيته، فزجره الناس. كيف تقول المسجد يا الفاعل يا التارك، سل فيك ما لا فيك. فنهاهم النبي عن زجره. البول في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، في تنجيس للمسجد، لأن بول الآدمي نجس. لكن لماذا نهاهم النبي؟ هل هذا النهي عن إنكار المنكر؟ الجواب لا، لكن هذا النهي عن التزيد في الوقوع في المنكر. فإنهم لو استمروا في نهيهم وزجرهم له لكانت البقعة التي ينجسها متسعة، ولأنجس نفسه وثيابه. فهنا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام دليل على درء المفسدة العظمى بالاقتصار على المرتبة على المفسدة الدنيا، وهذا فيه دليل لهذه القاعدة: درء أعظم المفسدتين بفعل أدناهما وأقلهما. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب من ماء. الذنوب السجل الدلو، من ماء فأهريق عليه، أي كوثرت النجاسة بالماء. هذا الذنوب وهو سجل أو سطل كوثرت به نجاسة هذا البول، فبقي المسجد طاهرا ولا نجسا؟ طاهر، صار طاهرا بمكاثرة النجاسة بالماء. وتتمة الحديث أنه لما جاء الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طيروا به الصحابة، قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لم تشرع لهذا، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فلما وجد الأعرابي هذا الخلق الحسن والرفق واللين منه عليه الصلاة والسلام دعا دعوته: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد منهم، أي من الذين زجروه ونهوه وأغلظوا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، واسعا لأن رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. والأعرابي وهم سكان البوادي يعتاد، واعتاد إذا أراد قضاء حاجته في أي مكان رفع ثوبه وقضى حاجته، ولا يعرف حرمة المسجد. وفي هذا اغتفار فعل الجاهل وإن كان معصية، إذا كان لا يعلم أو مثله لا يعلم. أما إذا كان مثله لا يجهل فإنه يؤاخذ. فلو ادعى بعد ذلك الجهل فالجهل يرفع عنه الإثم، لا يرفع عنه الإنكار والتغليف، إذا كان مثله لا يجهل. ففي هذا أن النجاسة إذا كوثرت بالماء فذهبت عين النجاسة، بقي المكان طاهرا، وإلا وقعنا في مشكلة عظيمة. فإن هذه الأراضي والفيافي والطرقات قطعا مرت فيها الكلاب والسباع والأوادم وبالوا وتغوطوا، فهل نمتنع عن الصلاة فيها؟ ومن خصوصية هذه الأمة بما خصه الله به نبيها، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن عين النجاسة قد زالت إما بالأمطار أو بالشمس أو بالريح، وهكذا كل مكان ذهبت عينه عنه عين النجاسة يبقى طاهرا. ومسجده عليه الصلاة والسلام وش كان مفروش فيه؟ بالحصير ولا بالرخام؟ بالحصير. كان بالتراب، من حصبة يؤتى بها من وادي العقيق، ولهذا لما بال أمر بإهراق الذنوب عليه. ما وضعوا الحصير في مسجده صلى الله عليه وسلم إلا لما اغتنوا بعد خيبر، ووضعوه في مقدم المسجد، وإلا المسجد كله من حصباء البطحاء، بطحاء بطحان أو بطحاء وادي العقيق. فهذا حديث جليل، حديث جليل في طهارة البقعة والمكان إذا ذهبت عنه عين النجاسة وريحها وطعمها. وقد بلي بعض الناس بالوسوسة خصوصا عند النساء، فإنها لا تلمس الكنب أو الكرسي أو الزولية تقول هذه بال عليها أطفالنا، فإذا توضأت ما تلمسها ولا ما سترها تعيد الوضوء. إذا ذهبت عين النجاسة أو رائحتها خلاص، ذهاب عين النجاسة مطهر للمكان. أما بالنسبة للمتاع والأثاث فغسله مع ذهاب عين النجاسة. من قبلنا من أهل الكتاب لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، هذه الأمة تصلي في كل مكان، وإنما هي ممنوعة من الصلاة في عدة أماكن. ما هي؟ دورات المياه، الحمامات الله يعزكم، المراحيض لأنها مظنة النجاسة. الثانية إيش؟ القبور، المقبرة، فلا يصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة الجنائز. الموضع الثالث الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة لا يصلى فيها. نعم أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة. لما ذكر في الباب السابق المياه وأحكامها، بدأ بطروف هذه المياه وأوانيها. فالآنية أي الظرف المحتوي على الماء الذي به الطهارة. وهذه شريعة عظيمة ودين سامي، ما ترك شيئا يحتاج الناس إليه إلا بين لهم. هذا يدل على عظمة دينكم، دين الإسلام يا أخواني. حتى الأواني أبان الله لها حكما. فذكر فيه هذا الحديث الجامع، حديث البراء، البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. ذكر العدد، فهل العدد مراد ولا غير مراد؟ هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، هل العدد مفهوم ولا ما له مفهوم؟ القاعدة: إذا ذكر المعدود بعد العدد فللعدد مفهوم، وإذا لم يذكر المعدود بعد العدد وكان العدد من ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ألف فالعدد غير مراد، يراد منه التكثير. بني الإسلام على خمس فعددها، العدد مراد. أمرنا بسبع، العدد مراد. ما السبع؟ اتباع الجنائز، وهذا فرض كفاية، وما زاد عليه فهو مستحب. وعيادة المريض، وهذا أيضا من فروض الكفايات، وهو في غير ذلك مستحب. وإجابة الداعي، الإجابة هنا الواجبة إجابة العرس في الزفاف في الوليمة، وما سواها من الدعوات فالإجابة فيها مستحبة ما لم يكن فيها محرما. ونصر المظلوم، من استطاع أن ينصر مظلوما فلم ينصره فهو آثم، وهذا من فروض الكفايات. وإبرار القسم، إذا حلف عليك أحد بشيء يجب عليك أن تبر قسمه، لأن إبرار القسم من القناعة بالحلف. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ورد السلام، نكمل هذه بعد الأذان إن شاء الله. اللهم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا آتي محمد الوسيلة والفضيلة وما في المقام محمد الذي نكمل الكلام على حديث البراء ونرجع البقية في الدرس القادم إن شاء الله. قال وأمرنا صلى الله عليه وسلم برد السلام. رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد السلام واجب، وهل يكفي الجماعة عن الواحد؟ الصحيح أنه يكفي في أداء الواجب، يبقى الاستحباب. وتشميت العاطس، وهذا مقيد كما سبق إذا حمد الله للحديث، وإذا عطس فحمد الله فشمتوه، دل على أنه إذا لم يحمد الله لا يجب تشميته، وإنما ينبغي تعليمه أن يحمد الله حتى يشمت. قال ونهانا عن آنية الفضة، هذا الشاهد، وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع في لفظ مسلم، عن شرب بالفضة. هذا الشاهد من الحديث للباب، نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب بآنية الذهب والفضة، وذكر الفضة ها هنا لأنها أكثر ما تكون منها الأواني، أما الذهب فقليل. ونهى عن لبس خاتم الذهب حتى لو القلادة من الذهب أو الأقراط أو المجاول والغوايش، كلها محرمة في حق الرجال، وإنما عبر بالخاتم لأنه الأشهر من ذكر العام بأخص أوصافه. ونهى عن الحرير، والحرير المراد به الحرير إيش؟ الطبيعي الناتج من دود القز. أما الحرير الصناعي يسمى عند الناس بالساتان، فهذا لا يحرم، المحرم هو الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فإنه لا يحرم. ومن أنواع الحرير الديباج والقسي، نسبة إلى بلد قسى ينسب الحرير إليها بالقسي، يقال القسي بكسر القاف، فيها وجهان الأشهر بالفتح القسي والاستبرق، كلها أنواع من أنواع إيش؟ من أنواع الحرير. قال وفي لفظ لمسلم وعن شرب في آنية الفضة. الشاهد منه لهذا الباب تحريم آنية الذهب والفضة، سواء اتخذت للأكل والشرب أو اتخذت تحفا تعلق في المجالس وفي الدواليب، فالأواني من الذهب والفضة محرمة. لماذا حرمات؟ أولا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ثانيا للوعيد الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رجاه في الصحيحين. ثالثا لأن هذا فيه تكسيد لعملة الناس، ما عملتهم؟ الذهب والفضة، فإذا اتخذت أواني ذهبت العملة. رابعا لما فيها من كسر نفوس الفقراء والضعفاء والمحاويج، يكسر بهذا الأغنياء المترفون نفوس هؤلاء. ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالآنية في الدرس القادم. في سؤال يا أخواني على ما مضى؟ سم سألك عن تنظيف الأطفال الصغار، يترتب عليه شيء؟ يسأل أخونا عن تنظيف المرأة لأولادها الصغار، من البول أو من الغائط. إذا نظفت المرأة أو غيرها الأولاد فمست العورة انتقض وضوءها، انتقض وضوء هذا المنظف بمس العورة، فلا بد أن يتوضأ. وإن نظفها من غير أن يمس العورة، لا القبل ولا الدبر، بالشطاف أو بالمس على الأفخاذ، فهذا لا ينقض وضوءه ويبقى على طهارته، والله أعلم. نعم.